لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول أسباب النزول والفوائد والعبر التي نستخرجها من أسباب النزول بحسب كل موضع نقف عليه بإذن الله تعالى. واليوم بإذن الله تعالى نقف على قول الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. هذه الآية التي نقف معها اليوم بإذن الله تعالى، وحول أسباب نزولها نتحدث، ثم نقف على الفوائد والعبر من هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الحقيقة أن هذه سورة كاملة وليست آية فقط، لكن ما سبب نزول هذه الآية الأولى وما تبعها من الآيات حتى صارت هذه السورة تسمى بسورة المسد؟ وهذه الآية وهذه السورة لها قصة، لها قصة، وقصتها في الحقيقة يحتاجها كل مسلم، لا سيما الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات تحكي لنا طريقة طبيعة أو طبيعة طريق الدعوة إلى الله، طبيعة طريق الدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك ما ينبغي أن يكون عليه الداعي من التحمل والصبر وسائر الصفات الأخرى. وهذا يظهر لنا من خلال يعني ذكر سبب نزول هذه الآية وما تبعها، ثم كذلك الفوائد التي نقف عليها. قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر يعني ما جاء في السورة. هذه الآيات نزلت بسبب حادثة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته صلى الله عليه وسلم يوم بعث، واستمر في دعوته 3 سنوات يدعو إلى الله سرا، يعني يدعو من يثق فيه ويخبره بالأمر، وذلك لغرض مهم جدا، وهو أنه لو جهر صلى الله عليه وسلم بالدعوة من أول يوم لا ربما قضي على الدعوة في أول يوم أو في أول مهدها، إذ أن قريشا لا تعرف في لغة الخلاف إلا السيف، ولذا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسفه ما هم عليه ويرد ما هم عليه من الشرك، فليس لهم إلا لغة السيف في الحوار، فربما يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما يقتلون من آمن به كذلك لو كان ذلك في أول أيام الدعوة. فظل النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات يدعو سرا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر كما أمره الله سبحانه وتعالى، قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم هذا الأمر، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل من جبال مكة، قيل أنه جبل الصفا وقيل غيره، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الجبل: يا صباحا يا صباحا يا صباحا. وهذه الكلمة تعرفها العرب ويفهمون المراد منها، ألا وهو أن الناس كانوا من العرب إذا جاء العدو ويعني اقترب العدو من ديارهم ليهاجمهم، فرآه من رآه منهم فإنه كان يصعد إلى أعلى قمة في المكان وينادي ويصرخ. زمان طبعا ما كانش فيه المؤثرات الموجودة الحالية في الصوت، فكان إذا وقف في مكان مرتفع سيسمعه كل من في المكان. فكان الرجل يصرخ وينادي يا صباحا يا صباحا، خلاص يفهموا إن فيه هنا مشكلة. وكذلك أيضا ربما قال أنا النذير العريان، أنا النذير العريان، ويصرخ الرجل كان يعني قديما يعني في العرب يخلع ثيابه كلها ويقف عريانا كما ولدته أمه وينادي وا صباحا وا صباحا أو يا صباحا يا صباحا أنا النذير العريان. فإذا سمع الناس ذلك خرجوا وفزعوا لهذا الصوت ليعرفوا ما هو الأمر، أنا النذير العريان. فإذا خرجوا أنذرهم هذا النذير بالأمر الذي يحيط بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالجهر بالدعوة اختار هذه الطريقة، هذه أعظم طريقة تجمع له الناس جميعا. ما كان يوجد تلفزيونات ولا يعني إذاعات ولا وسائل إعلام ولا طبعا تواصل ولا نت ولا كذا ولا هذه الأشياء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد هذا الجبل ونادى في الناس يا صباحا يا صباحا أنا النذير العريان، كما في رواية جعل يقول أنا النذير العريان صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمع الناس جميعا خرجت قريش وجاءوا إلى اتجاه الصوت، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الجبل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي فيهم بهذا النداء. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي، كما في بعض الروايات أرأيتم إن حدثتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تأتي تغير عليكم أو كنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. انتبهوا لي يعني الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم. قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. فقال إني لكم نذير بين يدي عذاب أليم. وبعض الروايات فيها الزيادة مثل أنه جعل ينادي بأسماء القبائل يا بني كذا يا بني فهر يا بني كذا يا بني كذا حتى اجتمع الناس إليه. ثم قال لهم أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار إني لكم نذير بين يدي عذاب أليم، وجعل يخبرهم بأمر البعثة. فلما كان ذلك انفضوا عنه وقالوا ألي هذا جمعتنا؟ وكان من أبرز من كذبه بصورة فجة عمه أبو لهب، عمه أبو لهب. فلما كان ذلك قال له عمه أبو لهب هذا ألي هذا جمعتنا؟ وقام ينفض يديه يعني متعجب إيه اللي بيعمله دوت، ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، تبا لك سائر اليوم، سب يعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف هذا الرجل. فلما كان ذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين، نزل من على الجبل النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق بالدعوة الجهرية. فكان أبو لهب هذا عمه كان يتتبعه في كل مكان يمشي فيه. انظروا إلى والعياذ بالله جلد الفاجر في خدمة قضيته. أبو لهب قعد فاضي بقى للنبي صلى الله عليه وسلم يكذبه، إذاعة كده مشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل كلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ناديا أو مجلسا أو مر بقوم أو كلم رجلا أو كلم أحدا من الناس جعل أبو لهب يقول لا تصدقوه إنه ابن أخي إنه كذاب لا تصدقوه. بل ولم يكتفي بذلك، جعل يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه كذلك بإلقاء الحجارة، يضربه بالحجارة. بل لم يكتفي بذلك، جعل هو وزوجته أم جميل هذه العوراء جعل يؤذيان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيته قريبا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه المرأة أم جميل تأخذ الشوكة والحطب الذي هو مليء بالشوك وتضعه أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليل أو نحو ذلك تعثر في هذا الشوك فيؤذيه. فلما ازدادوا في إيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل هذه الآيات: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. المعنى العام للآيات: خسرت يدا أبي لهب وشقي بإيذائه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا، وقد تحقق خسران أبي لهب، ما أغنى عنه ماله وولده، فلن يرد عنه شيئا من عذاب الله إذا نزل به، سيدخل نارا ذات اللهب المشتعل هو وامرأته التي كانت تحمل الشوك، فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لأذيته، في عنقها حبل محكم الفتل من ليف شديد خشن، ترفع به في نار جهنم ثم ترمى إلى أسفلها. هذا مجمل يعني تفسير الآيات. وكان أبو لهب يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الفترة الأولى من دعوته هو وزوجته هذه المجرمة، حتى أن هذه المرأة كما يحكي أو تحكي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وكأنها سمعت من أبيها أبي بكر، كما روى أبو ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن أسماء رضي الله عنها، قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، لما نزلت السورة النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في الناس، فسمعت يعني سمع أبو لهب وسمعت زوجته هذه أم جميل، أقبلت تقول أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر، والولة يعني عملت صوت وتصرخ، وفي يدها فهر، فهر يعني حجر، وهي تقول: مذمم أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. بتقول على النبي صلى الله عليه وسلم مسميه مذمم صلى الله عليه وسلم، المحمد صلوات الله وسلامه عليه، هي تسميه المذمم، لا مش محمد يعني مش موصوب بصفات حمد، لا ده مذمم نعوذ بالله، تقول مذمم أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ثم قرأ قرآنا ومعه أبو بكر. لما شافها النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقرأ بعض القرآن، حتى قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قالت فأقبلت العوراء حتى وقفت على أبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه لما رآها قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها أم جميل وإني أخاف أن تفعل ما يؤذيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني، إنها لن تراني. فأقبلت العوراء حتى وقفت على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني، صاحبك بيشتمني وبيتكلم علي ونحو ذلك يعني. فقال لها أبو بكر: لا ورب هذا البيت، لا ورب هذا البيت، ما هجاك. صحيح، هو ما هجاها صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي وصفها بهذه الأوصاف هو الله عز وجل، وليس هذا هجاء، بل هذا حق كما هو وصفها وصف صاحبها. قال فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها، يعني ماشية بقى عندها انتشاء بنفسها والعياذ بالله، ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال الوليد في حديثه أو قال غيره: تعثرت أم جميل وهي تطوف بالبيت في مرطها، فقالت: تعس مذمم. شوفوا يعني القضية عند أهل الباطل شغلاهم ليل ونهار والعياذ بالله، دي مشغولة حتى وهي بتطوف، وقعت الكعبلة، تعس محمد، بتشتم النبي صلى الله عليه وسلم. قضية أهل الباطل والعياذ بالله وانشغالهم بدعاة الحق ويعني من حمل دين الله عز وجل. سنرى ذلك من خلال عرضنا للفوائد. هذه الآيات مع سبب نزولها حولها فوائد كثيرة في الحقيقة، وهذه الفوائد نبدأ بأولها وهو هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. أي نعم، أول وأعظم فائدة نأخذها يعني هي أن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فالهداية هدايتان، هداية توفيق وهداية إرشاد وبيان. الإرشاد والبيان هذه على الأنبياء والمرسلين والدعاة إلى الله عز وجل، عليهم هداية البيان والإرشاد، ممكن يبينه ويرشده ولا يؤمن بهم أحد كما جاء في الحديث ويأتي النبي وليس معه أحد. وهداية التوفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى، وليس للمخلوق شيء فيها، وليس للمخلوق شيء فيها، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، وهو يعلم وكتب عنده من قبل أن يخلقهم أن هذا سيسلك طريق الهداية وهذا سيسلك طريق الغواية، ومع ذلك يرسل إليهم الرسل وهو يعلم أن هذا سيسلك هذا الطريق وهذا سيسلك هذا الطريق. إذن فهداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. وكلنا عباد الله والله ما وفقنا يعني لقبول هداية الإرشاد والبيان إلا بفضل الله عز وجل لما كتب لنا هداية التوفيق. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على ذلك إلى أن نلقاه، أي على الإسلام إلى أن نلقاه. فبداية لقد أجر الله عز وجل بتقديره عدم إيمان أبي لهب، وهذه معجزة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فين وجه المعجزة؟ وده الفرق اللي احنا حسبنا الله ونعم الوكيل، فرق بين المساجد وبين ان احنا نقعد وراء كاميرا ولا بتاع نتكلم. هذه المعجزة وجهها ان كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منذ نزل الله عز وجل سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب إلى آخر السورة، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقيد لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما، لا ظاهرا ولا باطنا ولا مسرا ولا معلنا، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة. يا سلام، كلام عظيم. وسبحان الله، يعني بتعبير بسيط، أبو لهب وأم جميل الاثنين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ الآيات اللي بتقول الاثنين دول يخشوا النار. كم ممكن الاثنين دول حد منهم أو هما الاثنين يقوم يقولوا مثلا هو بيقول لكم احنا في النار وان احنا مش مش مش هندخل الجنة، طب احنا آمنا بمحمد ولو كذبا، ومع ذلك لم يفعلها. لماذا؟ لأن الله ما أراد لهم الهداية، وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انه يأتي بالقرآن يخبر دول مش هيؤمنوا ولا يفكروا في ان هم حتى يقولوها كذبا ولا صدقا ولا سرا ولا علنا. سبحان الله العظيم، فالله وحده هو الذي يملك القلوب سبحانه. فأبو لهب الشريف في النار والعياذ بالله، أبو طالب الشريف في النار والعياذ بالله، وربما وجدنا من غمار الناس من هو قليل عمل ومع ذلك دخل الجنة. سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأنه مات على الإيمان. انظر إلى هذه المرأة البغي التي سقط كلبا دخلت الجنة، انظر إلى هذا الرجل الذي ما عمل خيرا قط ولكن امتلأ قلبه خوفا من الله فغفر الله عز وجل له لما انتحر. لماذا؟ لأنه مات على التوحيد. أما أبو لهب فمات معاندا متكبرا، وأما أبو طالب مثلا فمات والعياذ بالله على دين آبائه، وأبى أن يترك دين آبائه حمية ويعني والعياذ بالله عصبية وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحمية والعصبية للقرابة فقط، ليس لوجه الله. ولذلك سبحان الله العظيم، هذا درس عظيم جدا، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. أبو طالب ده حول النبي صلى الله عليه وسلم، بيزود عنه ويخدمه ويأويه. سبحان الله، لو كان أبو طالب آمن لكان خير الصحابة، كان هيسبق أبو بكر. سبحان الله العظيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا عباد الله، وما أحوجنا أن ندعو الله كثيرا أن يثبتنا على الإسلام وعلى الإيمان إلى أن نلقاه. أما الفائدة الثانية فهي طبيعة الطريق إلى الدعوة، طبيعة الطريق إلى الله عز وجل، وطبيعة طريق الدعوة، طبيعة طريق الدعوة. طبيعة طريق الدعوة تظهر لنا من خلال هذه الآيات، من خلال هذه الآيات. هل طريقة طبيعة الدعوة، طبيعة طريق الدعوة من خلال هذه الآيات طريق الشهرة والنجومية مثلا، أو هي طريقة التعبد مثلا والتنسك في ظل بيت ولا حاجة كده في ناحية من غير أذى؟ الجواب لا، إن طريق الدعوة إلى الله عز وجل يظهر لنا من خلال هذه القصة من اللحظة الأولى، وهو طريق الإيذاء والصد والتكذيب والمجابهة والعياذ بالله. انظر: تبا لك سائر اليوم، مذمم عصينا، وغير ذلك. ولذلك هذه ملامح أولى. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته إلى العالم، وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها، وسأله عن ذلك وقال: ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك، يعني ياريتني أبقى شاب ساعة ما قومك يشتد عليك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. إذن عباد الله، هذا هو طريق الدعوة إلى الله. طريق الدعوة إلى الله مش طريق الشهرة ولا النجومية ولا طريق التعبد والتنسك بغير مشاكل ولا أذى، لا، ده الأصل في طريق الدعوة إلى الله الأذى والتعب والمشقة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أن كلف بالدعوة إلى يوم أن مات، هل ارتاح ساعة واحدة صلى الله عليه وسلم؟ وإلا فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها حياة جهاد. وهكذا سائر من يدعو إلى الله. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، فما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. فاعلم أيها الداعي أن طريق الدعوة إلى الله ليس مفروشا بالورود كما يقولون، إنما هو طريق المشقة والصعوبة والأذى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أيضا أول بعثته، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحبك. تأملوا ما أجابه به النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل بيقول: إني أحبك. إحنا طبعا المعتاد، واحد بيقول لي إني أحبك، هرد أقول له: أحبك الله الذي حببتنا فيه، ربنا يحبك، ربنا يغفر لنا ولك، رب ونحو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فأعد للفقر تجفافا. إذن فأعد للفقر تجفافا. التجفاف اللي هو ماذا؟ التجفاف هو الثوب الثخين، الثوب الثخين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للرجل: روح بقى اشتري ثوب ثخين عشان تستحمل اللي هيجرى لك. بخلاف بقى ان البعض يقول للناس: لا، ده انت اول ما تلتزم وتتدين هتبقى الدنيا كلها عندك، يعني منورة على الاخر، يعني ان صح التعبير. يعني لا ابدا، ده طريق الدعوة هو طريق الاذى، هو طريق الاذى. فالمعاناة والصد والتكذيب والعداء والتشهير وغير ذلك هو طبيعة الطريق إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وهذا يدل على أن طريق الدعوة يحتاج إلى الصبر، فالصبر سلاح بقاء الدعوات. الصبر سلاح بقاء الدعوات. الداعي لو مش ما يصبرش دعوته تموت على طول، دعوته تنتهي وتموت، فلا بد أن يصبر الداعي. نعم يغير بين طرق العمل والدعوة وكذا، لكن يصبر على طريق الدعوة إلى الله عز وجل، فإن هذا هو الطريق الذي به أحسن العاقبة. قال الله عز وجل: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني يا داعي إلى الله، كما في وصية لقمان: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ها واصبر على ما أصابك، لأن دول متلازمين، الدعوة والأذى، فلا بد يكون معاهم الإيش؟ الصبر حتى تبقى الدعوة. أي نعم. أما الفائدة الثانية، فإحنا معنا أربع فوائد، أخذنا فائدة واحدة على كده، هناخد فائدة أخرى كده بسرعة إن شاء الله تعالى، ألا وهي طبيعة يعني وظيفة الداعي. الداعي بداية لا يعمل في ميدان واحد، ولكنه يعمل في ميدانين. الناس جميعا بتعمل في ميدان واحد، الداعي يعمل في ميدانين. الداعي يعمل في ميدان يشترك فيه الناس جميعا، وهو إصلاح النفس، ويزيد على الناس إصلاح الغير. يبقى الداعي بيعمل في ميدانين، يصلح نفسه ويصلح من حوله. ولذلك هذا يحتاج إلى صبر طويل وعمل كثير حتى يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وتأملوا قول الله سبحانه وتعالى الذي يدل على هذا المعنى الذي ذكرت، أن الداعي يعمل في ميدانين. قال الله عز وجل في أول الدعوة: يا أيها المدثر، ها قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. لو تأملنا الآيات عشان الوقت هنجد فيها المعنيين، ها إصلاح النفس، وربك فكبر، وثيابك فطهر، إلى آخر الآيات. قم صلي واعبد أصلح من نفسك. إصلاح الغير: قم فأنذر. ولذلك الداعي لابد أن يعمل في الميدانين. والدعاة لله هم أفضل الناس وظيفة وعملا. وهذا يأخذنا إلى أهم الشروط التي يجب أن يتصف بها الداعي، فأذكرها باختصار ما استطعت. أول ذلك الإخلاص، لا بد أن يكون الداعي مخلصا في دعوته، لا يدعو إلى نفسه أو لسمعة أو شهرة. وهذا والعياذ بالله، وهذه آفة نتعرض لها جميعا. وحد مننا أخواننا الدعاء صغير ولا كبير يقول لا ده أنا برا الموضوع ده، لا، الكل بيتعرض لهذه الفتنة، فتنة الأضواء، فتنة الشهرة، فتنة السمعة، والعياذ بالله. وخصوصا مع الحاجات العصرية الجديدة اللي بقى دلوقتي آلاف مؤلفة في اليوم الواحد تراهم في وسائل الإعلام. كان زمان ممكن الناس يشوفوا داعي 2-5-10 من خلال الجرائد والوسائل الإعلام القديمة، وكانوا الناس التقال في الغالب، حتى لو كانوا تقال في الباطل، لكن ما كانش الزخم الرهيب ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي. كل من هب ودب، والله الواحد بيشوف حاجات مؤلمة. أنا شفت من 100 كام يوم حد بيهاجم حد من المشايخ، مشايخنا يعني. الحد ده شكله من أول ما تشوفه، نسأل الله العفو والعافية، والله وجهه ينطق جهلا. كم مشاهدة يا أخوانا؟ 75,000 مشاهدة. لا ده مش اللي هو الجذع التاني بتاع تركيا، لا ده واحد تاني أنا أول مرة أسمع اسمه. أنا هقول اسمه لأنه يجوز في هذه الحالات، وإن كان ده ممكن يبقى أنا مش مشهور عشان هيطلع اسمه، يعني واحد اسمه مش حاجة اللبان كده، أول مرة أسمع يعني مشاف تامر اللبان 75,000 مشاهد عشان بيشتم حد من المشايخ وبينتقدوا نحو ذلك. وفي الجنب كده مقطع لحد من المشايخ ربنا يحفظهم عليه كم مشاهدة؟ 45 مشاهد. والراجل الشخص ده 75,000 مشاهدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لأنه للأسف بقى دلوقتي باب يعني تكسب النت المشاهدات والفلوس، نسأل الله العافية. فالإخلاص أول شرط في الداعي إلى الله عز وجل، ثم العلم. قال الله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة، أي نعم. وقال علي رضي الله عنه العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فعلم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في قلبه. أيضا من الشروط التي يجب أن يتصف بها الداعي العمل بما يدعو إليه، العمل بما يدعو إليه. قال الله تعالى عن شعيب رضي الله عنه من قيله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالداعي لابد أن يطبق على نفسه ما يقول ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيقال ما لك يا فلان، فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. نسأل الله العفو والعافية. اللهم عافنا من النفاق ومن الكذب. أيضا من الشروط التي ينبغي أن يتصف بها الداعي الصبر، الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل. الصبر هذه أداة الداعي العظيمة التي بها يكمل طريق دعوته. كم من دعاة إلى الله عز وجل لما ضعف فيهم هذا المعنى انزووا وضاعت دعوتهم، ويعني الفوائد العظيمة التي كانت عندهم حرم الناس منها. لماذا؟ لأنهم لم يصبروا على الأذى، لم يصبروا على يعني أن يبقوا على طريق الدعوة. فلذلك الصبر من أعظم الأسباب التي تضمن بقاء الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أيضا من الشروط التي ينبغي أن يتصف بها الداعي العلم بواقع المدعوين وأحوالهم، العلم بواقع المدعوين وأحوالهم. لأنه الداعي ممكن يتعامل مع ناس بطريقة تنفرهم، وممكن يتعامل مع ناس بطريقة تفتنهم، نسأل الله العافية، إن لم يكن على فقه في التعامل مع المدعوين فيعلم أحوالهم. هذا يصلح معه الشدة، هذا يصلح معه اللين، هذا يصلح معه كذا. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأختم يعني بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يرينا وإياكم سبيل الحق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين. إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أنا أقرأ بس التعليق بتاع الأخ اللي كتبه، مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية زعماء قريش لا سيما عمه وجده إلا أنهم ماتوا على الكفر، ومع شدة النبي على قتل قاتل حمزة إلا أنه جاء تائبا. جزاك الله خيرا. فعلا والله سبحان الله، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. مثال جميل، جزاك الله خير الجزاء. انظر إلى هذا المثال الجميل جدا في الحقيقة، إن سبحان الله وحشي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش طايق يشوفه بعد ما أسلم، لكن الله عز وجل أراد له التوبة، لأنه يعني كان يفكروا بمقتل حمزة، لكن أبو طالب اللي كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا وكان يجد أنه مش عايز يؤمن ويقف على رأسه لحظة موته، يا عم قل لا إله إلا الله، وأبو طالب سبحان الله العظيم يقول بل على ملة عبد المطلب، سبحان الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.